بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 75 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، قال ابن عطية: قال الحسن بن أبي الحسن: لم تجعل السلاسل في أعناق أهل النار لأنهم أعجز الرب، لكن لترسبهم إذا أطفاهم اللهب. هذا القول هو قول الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد. والحسن البصري علينا وعليه رحمة الله كان رأسا في العلم والحديث والفقه، وكان إماما مجتهدا، وكان كثير الاطلاع، وكان رأسا في التفسير، إماما في القرآن، وكان إماما في الوعظ والتذكير وإرشاد الناس، وكان إماما في العلم والحلم والعبادة، وكان فصيحا عالما بلغة القرآن، وكان بليغا مؤثرا، وكان مقرئا يقرئ الناس القرآن، فكان عالما فذا جمع بين حفظ القرآن وتفسيره، بل إنه قد تدرج في هذا حتى بلغ ما بلغ ونطق بالحكمة، وتفسيره يبلغ الذروة من الحسن والبيان وقوة التأثير. وقد رويت عنه بالأسانيد المتصلة إليه آلاف الأقوال في تفسير القرآن الكريم، وقد تقدم في تفسير القرآن على كثير من أهل زمانه، وذلك له أسباب: أولا، فصاحته وبلاغته العالية وحسن تعبيره وقوة تأثيره في الأسماء، حتى كانت هذه المواعظ كأنها سياط تؤثر في السامعين. ثانيا، تصدره في بث العلم ونشره، وتصدره في تفسير القرآن وبعض الناس، وكذلك تذكيره للناس عامة وخاصة. ثالثا، حرصه على كتابة العلم، والعلم يحفظ بالكتابة. رابعا، قوة الاستنباط والاجتهاد في التفسير، والإنسان إذا حفظ الحفظ الواسع وقارن بين الآيات استطاع أن يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا، وعند فهم المعاني والمفردات يفسر الإنسان القرآن تفسيرا تحليليا. وهكذا كلما تعمق الإنسان في الفهم ودراسة التفسير كلما ازداد استنباطه. خامسا، تفننه في العلوم الشرعية المتنوعة، فكان سبب من أسباب جودة تفسيره. سادسا، البعد عن الفتن، فكان بعيدا عن الفتن، بل كان ناصحا للناس محذرا من الفتن، مبينا للناس أهمية أن الإنسان يعتصم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه، ففي الاعتصام في الكتاب والسنة نجاة من الفتن. سابعا، إن الله قد أمد له في العمر، والعمر سمي عمرا لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله، فعاش 88 عاما قضاها في العلم تعلما وتعليما وعملا. ثامنا، تداعي كبار نقلة التفسير على نقل تفسيره وعلى نقل حكمه، فهذا أيضا له دور، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم هذا العلم وأن يعلمه وأن يكون فيه، من أجل أن يحرز العلم، ومن أجل أن يعمل به، ومن أجل أن تكون ثمرات علم الإنسان نافعة بالغة في الناس. ثانيا، يقول ابن جزي هذا من قولك شجرة التنور إذا ملأته بالنار، فالمعنى أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور. ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار. ومجاهد بن جبر المكي أيضا من التابعين، وأيضا له أقوال جليلة في التفسير. ثالثا يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون بعبادتكم إياها من دون الله من آلهتكم وأوثانكم حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب، فإن المعبود يعني المعبود بحق فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه. ثم قال الطبري: وإنما يقال هذا لهم توبيخا وتقريعا على ما كان منهم في الدنيا. إذن العذاب حسي وعذاب معنوي، ويقرعون غاية التقريع ويوبخون غاية التوبيخ. رابعا يقول ابن عاشور: والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف، فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من غضب الله، فلما حق عليهم العذاب فلم يجدوا شفعاء ذكروا بما كانوا يزعمونه، فقيل لهم أينما كنتم تشركون، فهم يذكرون بهذا الشيء أيضا تقريعا لهم. خامسا يقول القرطبي: ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون بالمعاصي. يقال لهم ذلك توبيخا، أي إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة. إذن على الإنسان أن يحذر المعاصي وأن يحذر الفرح والتلذذ بالمعصية. سادسا يقول السعدي: أي تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه، وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم فسره قال: هو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. طبعا سياق الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهي في سورة يونس، جاءت بعد قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح هو الفرح بالقرآن الكريم، ولذلك الإنسان يصنع الفرح والسعادة حينما يكثر من القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وتعلما وتعليما، وهذا هو الشيء العظيم الذي يجمعه الإنسان لنفسه فينتفع به في الدنيا عاجلا وينتفع به في الآخرة آجلا. سابعا يقول ابن جزي: إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب طرت عينك بذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون فينتقم منهم أشد الانتقام. إذن المجرمون لا يفلتون من عذاب الله تعالى، إما عاجلا وإما آجلا. معاني الكلمات: علقة الدم الغليظ المتعلق بجدار الرحم، باعتبار أنه يعلق بجدار الرحم، وهو أحد أطواب الجليم. إذن تأمل صغر حجم الإنسان وتأمل هذه الآية حينما يكون بيت الرحم منكوس وتعلق العلقة فيه لا تسقط: لتبلغوا أشدكم لتتكامل قوتكم، أنى يصرفون كيف يعدلون عنها مع صحتها، يسجرون يوقد عليهم، ضلوا عنا غابوا عن عيوننا، تمرحون تتوسعون في الفرح أشرا وبطرا، مثوى مأوى ومسكن. العمل بالآيات: أولا استعد بالله أن ترد إلى أرض العمر، ولذلك الإنسان تكون لديه القوة ثم بعد القوة يبدأ الضعف، وهذا الضعف من رحمة الله بعباده لأجل أن يتذكروا أنهم عائدون وأنهم ميتون. قال تعالى: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فالإنسان يبدأ يقوى يقوى حتى إلى حد معين، ثم تبدأ تضعف هذه القوى. ثانيا، اقرأ قصص الأنبياء من صحيح البخاري. فالإمام البخاري ذكر في كتاب الأنبياء الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصص الأنبياء، وفيها من العبرة والحكمة الكثير. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. إذن هذه القصص فيها الموعظة والذكرى. ثالثا، تأمل رجلا غافلا ابتلي بعمل فاسد وهو يفرح به، واحمد الله على أن عافاك من ذلك. فاحذر الفرح بالمعصية، واحرص أن تجعل قلبك على محاب الله. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فاجعل فرحك بما ينفعك عند الله تعالى. التوجيهات: أولا، سوء حشر المجادلين لإبطال الحق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ولذلك أنت لا تجادل، وابتعد عن الجدال، وابتعد عن الخصام. وإذا دعوت إلى الله تعالى فادعو بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن جاءك يريد الجدال فجادله ليس فقط بالحسن بل بالتي هي أحسن. ثانيا، إذا انتشر في البلد الفرح بالباطل فهنا يخشى من العقوبة. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. أولئك الذين يجتمعون على الباطل ويفرحون بالباطل، هؤلاء قد وقعوا بإثم كبير. ثالثا، اصبر عن المعاصي، يعني اصبر على المعصية فلا تأتيها، وعلى طاعة الله اصبر على الطاعات فأتيها بما يحبه الله تعالى من الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أقدار الله، ما يقدر للإنسان إن القضاء والقدر، على الإنسان أن يصبر، وعليه أن يحتسب، وعليه أن يرضى عن الله تعالى، وعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. فالفرج قريب، فاصبر إن وعد الله حق. ولذلك الفرج يأتي من عند الله، فلا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.